اخترته اخترته من دون العيون يا غالي عينيك اعشقه. خاف واصبح هواك متقلب يوما قر ناف يوم شمس دايره تتلق نسوي الضل تخين يوم نار دفونا تعلب ويوم حناك نتضرب ويوم عرقنا يحلب كمل شاتيكي واستعد المصيفك وحرك ومن لفح السمون في الشق مقيل فرك قعر الكيت ركبت الحفرة صار ما يكترك ضيبك يلها في مقرو نهار ومورك قشيشك شاط وتعرم في روح كتارك بدري ضحيوة قصع الجرة نعمك بارك قي البدري خايف من السماء يكون نارك ولقى قريعت لين نقاط سقاء دواري بقيتي قبيحتنا القلب المغدس يهابك وشوف كل شي بعيد يا مصي مخال ترهابك قشك راح سهوب واصبح يضري ترابك علي قرب الرعو انقل حريق وغرابك لكن من جهة الصعيد طلق الهوى النديان وبالفرج القريب أتباشر الرعيان والصمات زام القارح التغيان وشتت شوف وقل في البروغ عيان العباد ساهر وكتر الفريان نفج السحب وصبح شق الارض بريان القلسيب رقد من شدة الجريان الحبر والبانديل الداهن الويديان صبيبة عادة عد الليلة شت بيت ماها وصبح نسامها فرحانا يسوق في ماها شمش القدرة واتجلت بقت في سماها داير الضاحك الارض والغمامة حماها فوق مجبر سمح قش ومهيب ختات نوار الصفاري تحفل الستات نزل ابو العرب خط البيوت ختات بيت بيتين ثلاثة مجمعات واشتات عقب الجيب لي نفق يساق مزرقين مزرق كردوم عنده تفور حركة استحابه وغزره إيخا بالدرية عدم الفراش ما بعذره يجمع في استحاب قدر الهبوب ما جزره لا قرب الدغش حتين وقف دماعه تواق النجم في السيل تشوف لماعه طنباري القواي كر وطرب سماعه والشهلال بدأوا طهموا العرب وتواعه القانس قنص والمان مطين وطاش وللحر العرب فروهن البراش من غير الحليب ما داروا تاني معاش لا نقروا الزناد لا كركبوا الدراش سحاب تنزرق زيناك تفكناني مريش تقرجم وتبكي ويبكوا عليها ناس العيش طعنها البرق وقالت هالعذاب فوقيش رمت مقدافة جلست في البريس يديش بعد نوم الخلوق حتين بريك يلوح مسود لونها زي وجه الشق المسنوح بكت بين ما تقماري هيوع وقالت نوح قبالة بدي حيث اللتنا المشروح.